أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اثروا في انفسهم نادمين وعلى عكس المؤمنين الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم كما سياتي في سوره التوبه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر دار ذكر المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم لبعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ان عقيده الولاء والبراء من اصول هذه العقيده التي تنتهي اليه ولم تكن عقيدتنا فقط بل قال الله سبحانه وتعالى قد كانت لهم اسوه حسنه بإبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم كفرنا بكم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذه أسوة حسنة قد كانت لكم أسوة حسنة لإبراهيم والذين معه ما الذي فعلوه هل الإيمان كان عقيدة في قلوبهم فحسب لا بل الإيمان كان عقيدة في القلب ظهر أثرها في الواقع وهذا الذي نعتقد أن الإيمان قول وعمل ونعتقد أن عقيدتكم بها هي الإيمان في القلب فقط أو التصديق في القلب فقط فأهل الإيمان لابد أن يظهروا عقيدتهم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أين هذه الكلمات في عقيدة المسلمين الآن أين هذه العقيدة في واقع المسلمين الآن أين معكر الإخوة؟ إننا نتحرر في واقعنا الأليم لحدث الشرك على بني الإسلام وعلى الإسلام وعلى المسلمين، والمتوقع أن تظهر عقيدة الجرائم والكفار في مثل هذه الأيام، لكن على العكس تماما ما مظلوما جد لها الدليل. إنك حينما تسمع أن بعض الذين يدعون إلى الله يذهب إلى الكنيسة ليشارك الكفار عيدا من أعيادهم، إنك حينما تسمع أن الدول المسلمة تستعد لتحتفل بيوم النصارى بيوم الاثنين القادم ويستعد المسلمون لذلك، إنك حينما ترى دموع المسلمين التي لا تخرج بهذه الصورة في يوم العيد الفطري او في يوم العيد الاضحى لتشارك النصارى الكفار عيدا من اعيادهم الكفريه، حينما ترى هذه الامور وتسمع عنها تتاثر ويتفكر قلبك حسره وكنده، ما هؤلاء؟ الا يفكر فيه ما يفعله هؤلاء الكفار؟ والله لو لم تكن عقيده الولاء والبراء اصلا من اصول العقيده لكان ينبغي ان تظهر كرد فعل عملي على من يجري المسلمين الان. ان هذا العيد الذي سيحتفلون به يوم الاثنين من عقائدهم الشرعيه الدينيه في دينهم الباطل الكافر، فهم يعتقدون ان المسيح ابن مريم الذي زعموا وكذبوا انهم قتلوه استيقظ في هذا اليوم، بعث في هذا اليوم شم نسيم الحياة، فبعث إلى الحياة مرة أخرى وقام قيامته، وهم يحتفلون لذلك بهذا العيد، والمسلمون يشاركون لهم هذا العيد بكل تفاصيله، هذا العيد الذي أخذ منقارا وثنيا قبل دخوله إلى مصر في عقيدة الفراعنة، وكان له احتفال عند الفراعنة، ثم احتفل به النصارى يجمعون بينا وثنيا التي كانت قبل الفراعنة الفضائل يعتقدون أنه في يوم من الأيام مرض كما يقول الشيخ عطية صدر رحمه الله وغفر له، يقول مرض أحد ملوك الفرائض فلم يجد له علاجا ولا دواء، حتى أمر بعض الكهنة كهنة الأصنام أن يلقوه البصل فإنه له كتان، فأخذ البصل كسوكي وعوكي، فلما سكي البصل جعلوا ذلك تقريبا لهم وشعارا لهم يحتفلون بهذا اليوم لهذا الإله الذي شفى ملكهم أو أميرهم. ومرت الأيام والمصريون الفراعنة الأخبار يحتفلون بهذا اليوم على أنه يوم ضريع وعيد من أعياد الأخبار الفراعنة الكفرة، وتمر الأيام ويسمع النصارى بين عيد الكفار الوثنيين والأخباط المصريين وعيدهم عيد القيامة وعيد الفصل كما سماهم اليهود الذين لما أرادوا أن يتشبهوا بالفراعنة وأن يحتفلوا بهذا اليوم من أجيال الرضيع سموه عيد الفصل أي عيد الخروج، واحتفلوا به كما تعلمون في قصة عاشوراء. هذا اليوم يجمع كل هذه العقائد الشركية الكفرية الباطلة، عقيدة وثنية وقبطية فرعونية كافرة ويهودية باطلة ونصرانية كافرة، اجتمعت كل هذه في هذا اليوم. أيها الإخوة المسلمين، علم هذا إجمالا أن يشاركهم في الاحتفال بهذا الدين. لا والله، إنه لا يليق بأهل الإيمان أصلا، لا يليق برجل مؤمن أن يشاركهم في يومهم في يوم عيدهم الذي يتعلق بدينهم. لا يجوز للمسلم أن يخرج في هذا اليوم وأن يشاركهم في هذا اليوم أبدا، لا يجوز. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعفى الله أن يأتي بفتحه أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ قال الحافظ ابن كثير، يعني أتريدون أن تقيموا الحجة لله على أنفسكم إن عذبكم لأنكم اتخذتم الكافرين أولياء؟ هذه حكمة من حكم الجهاد، ومن حكم الجهاد ما يتبين في الآية التي بعدها. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إن تلك الآية مع ترجمة نزلت في المدينة بعد إقامة الدولة الإسلامية بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر له مجدود ينبغي أن نقف معه قليلا. أيها الإخوة، إن هؤلاء المشركين كانوا يحجون البيت الحرام قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشهدون على أنفسهم بالكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كما أخرج الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عباس: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت قال أي توقفوا عند هذا، هذا هو التوفيق، توقفوا عند هذه الكلمة، فيقولون المراقبين: إلا شريكا هو لك تملكه ومن ملك. كانوا يشهدون على أنفسهم حالا الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال أبو هريرة كما في صحيح البخاري وغيره بعثني أبو بكر رضي الله عنه بالمؤذنين يوم النحر وبعثني في المؤذنين فيهما ألا يخوف بعدنا ألا يحج بعد العام مثله وألا يخوف من بيت العريان. نعم قالها أبو هريرة والصدماء من فضلاء الصحابة ينادون في المشركين ألا يحج بعد العام مثله وألا يخوف من بيت العريان فما جرى أحدهم أن يقترب من بيت الحرام ولا استطاع واحد من هؤلاء أن يطوف بالبيت بعد هذا التحذير الطار من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم في المدينة صلى الله عليه وسلم وبيتهم في المدينة وهؤلاء إنما جاءوا يحجون ما جاءوا يقاتلون. لكن الكلمة التي قيلت في هذا الوقت كان لها صدى مسموع لا يحج بعد العام المشرك فما حج بعده لا يطوف بالبيت العريان لم يطوف بعدها بالبيت العريان. لماذا كانت الكلمه لها هذا الاثر الكبير؟ لانه تحقق له التمكين. وهنا نقول معشر الاخوه ان من غايات الجهاد وحكمه اننا نبصر بدين الله في الارض لكن لا بد ان نتفاعل. لماذا نسعى الى التمكين؟ إننا كثيرا ما نردد عن حديث لأسباب النصر والتمكين. إننا كثيرا ما نردد أنه يجب علينا أن نسعى إلى التمكين في الأرض لدين الله، لكن لماذا نسعى إليه؟ ما الذي نريد من التمكين؟ هل نحن نريد التمكين في الأرض لأن أحوالنا الاقتصادية ضعيفة جدا؟ ونحن نريد أن نرفع من أحوالنا الاقتصادية وأن نرفع مستوى الدخل للفرد وأن نوسع على الناس في عيشهم. هل هذه هي غايتنا من التمكين؟ لا والله أبدا، مع أننا على يقين أن وعد الله لا يتخلف وأننا إذا أقمنا هذا الدين فإنه تحقق البركات وتنزل من الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. نحن على يقين أننا إذا أقمنا دين الله فإن أحوال الناس ستتغير حتما، لكن قد نبتلى بما هو عكس ذلك، قد نجوع، قد نضيق علينا في أسباب الرزق. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث لهم ذلك ما تغير ولا ذلك، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في مكة محافظين للشعب ترتفع أصوات أطفالهم وهم يتضررون من البكاء يرفعها هؤلاء الأطفال شكاية من الجوع ومن الألم الذي أصابهم، والناس يسمعون ذلك من خلف أفعال الشعر. فما شغلتهم هذه القضية؟ نعم ما شغلت قضية الجوع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا استنصرت همهم لأنهم ما كانوا يسعون إلى التمكين لأجل دفع الجوع أبدا، إنما كان همهم التمكين لأمر آخر. لقد أدركوا منذ وقت مبكر أنه إذا مكن لهم في الأرض أقاموا الله، أقاموا دين الله وأمر الله كما قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم معشر الإخوة في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فسلم عنده يصلي لله سبحانه وتعالى قال إن نفر من المشركين جلوس فأقبل بعضهم على بعض من يأتي بسلى جذور بني فلان فيضعه على ظهر محمد فرفع أصبعه فقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأهل جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله بن مسعود: وعد السابع فلم يحفظه فشق ذلك عليه، للثاني يرون أن الدعوة مجلة بالبلد الحرام. يعنينا الآن قول عبد الله بن مسعود حينما رأى مرة لما يحس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كانت لي منعا ما تمنى أن يمكن له في الأرض إلا ليتبع نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم ما أحسن يخوة، إنه حينما يجيب التمثيل تحدث المصائب ويرتفع صدر الله ويبي أن ترونه الآن في بلاد المسلمين. حينما يصدق صدر الله نقيم أمر الله. لقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان المشركين أن يعبدوا مساجد الله، فأرسل إليهم ألا يحج بعد الآن المشرك وألا يطوف بالبيت عريان وما مات حتى أوصى صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: يخرج المشركين من جزيرة العرب لا يستمع في جزيرة العرب إيمان، أخرج المشركين من جزيرة العرب لا يستمع في جزيرة العرب إيمان. فامتثل لها أصحاب رضي الله عنهم. ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام أصحابه بالمهمة وأخرج المشركين من جزيرة العرب وما اجتمع فيها ديان بعد، حتى جاء زمن الصراعات الذي نعيش فيه زمن الذل والثوان. فجاء المشركون بخيلهم ورجلهم بسلاحهم وعسلهم وأقاموا معسكرات في قلب جزيرة العرب وانطلقوا منها من قلب جزيرة العرب يطلبون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أتراك الآن تستطيع أن تخرج الأمريكان من جزيرة العرب؟ أتراك الآن تقدر على أن تحتج على وجود هؤلاء الكفار الذين مروا ببلادنا ليصلوا إلى جزيرة العرب؟ نعم، ماذا تظنون؟ ماذا تسمعون ببلادنا لتصل إلى جزيرة العرب ومن هناك تطلب إخوانا؟ لماذا يحدث كل ذلك؟ لزيادة التمكين عن المؤمنين الصادقين وتولي المنافقين الذين يوالون الكفار من دون المؤمنين ويضربون بأيديهم على أيدي المؤمنين. لماذا؟ لزيادة التمكين. حينما يكون في الأرض تمكين لدين الناس تطبق شرع الله. نعم، حينما يكون تمكين في الأرض لدين الناس تقيم دين الله. كثير من الأوقات والجهود والأرواح والدماء بذلت في قضية اختلف الناس فيها، هل الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، أم كفره كفر أصغر وضاعت الأوقات والجهود والأرواح وتبنى قضية أخرى لا خلاف فيها تحتاج إلى هذه الجهود وإلى هذا البذل وإلى تلك الأوقات. إننا نسأل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ونسألهم في بلادنا، هل شرع الله يطبق على أرض المسلمين؟ إن الجواب قطعاً لا. وحتى الذين يدعون أنهم يطبقون شرع الله عز وجل ترى فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم. أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشديد تركوه. هل هناك خلاف على أنه لا يقام في بلادنا شرع الله سبحانه وتعالى؟ إن الله قال في كتابه: والسابق والسابق سالفة تضطر ان يكون لذلك بما كتب رسالة من الله. لا نستطيع ان نقول سمعنا واطعنا. لماذا؟ لانه ليس لأيدينا ذلك والله التمكين عنه. ان الله قال الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 ذنب ولا تاخذكم بهما رافقة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا نستطيع ان نكون سمعنا واطعنا. لماذا؟ لغياب التمكين. ان الله قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد. لا نستطيع ان نقول سمعنا واطعنا. لماذا؟ لان ذلك ليس بايدينا. نؤمن بالايه ونعتقد بها ونتمنى ان لو اخذنا حروفها وحروفها ولكن وبكل اثر لا نستطيع ان نقيم تلك الحدود الشرعيه. لماذا؟ لاننا غير ممكنين. لماذا اذا نترك تلك القضيه؟ لماذا اذا نغفر انه واجب علينا ان نسعى لتمكين الله في الارض لتمكين دين الله في الارض؟ معترض يا اخوه حينما يجب التمكين لا نستطيع ان ننتصر النبي الامين صلى الله عليه وسلم. ان حالنا الان كحال عبد الله بن مسعود لما قال لو كانت لي منعه لو كانت لي قوه لكن كنا الصحابه لم يكونوا كعبد الله بن مسعود. صحيحا انهم كانوا في زمن الصمعان لكن كان كل من يتصرف بحسب امكانات وقوته وما اوتي من قدره حتى ولو كان في زمن الصمعان. اخرج الامام مسلم في صحيح من طريق عروه بن الزبير رضي الله عنه قال سالت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن اسد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بينما هو سالم عند الكعبه اذ اقبل عقبه بن ابي معين فوضع رداءه على رقبته صلى الله عليه وسلم وسد خيامه وخلقه خلقا شديدا حتى كاد يطرق. فجاء ابو بكر رضي الله عنه ودفع وقال تقتلون رجلا ان يقول ربي النار وقد جاءكم بالبينات من ربكم. نعم دفعه ابو بكر وما استطاع ابن مسعود ان يرفع سلم يدور ان يرفعه خطر لا ان يرفع من فعل هذا لا يستطع ان يرفع سلم يدور عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت فاطمه. انما يحدث هذا في زمن الصبعات. انه حينما جرت تلك النصائح التي توزي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقران وبالاسلام صراحه حينما حدث ذلك تساءل الناس وقت من فعل والا فقد ذهب انفعاله وان الله وانا اليه راجعون. تساءل ماذا نفعل؟ فكان الجواب نخاف فكان الجواب نعرفكم برحمه النبي صلى الله عليه وسلم فكان الجواب نعرف اولادنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشيء لا شك لكنه يقال ذلك لأن هذا الذي يتناسب مع الاضطهاد الذي يعيشه المسلمون. وإلا فإن الحل أن يكون مؤمن فيقتل من فعل ذلك. فإذا أراد الكفار أن يمنعوه قال المسلمون لذلك يقاتلون الذي يحامي عن هذا المجرم الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يفعله وهذا الذي نعلمه وهذا الذي كان به كلام اهل العلم. لكن ولكل هذا لا تقدر على ذلك. لماذا لغياب التمكين؟ انه لو فكر احد الصادقين من المؤمنين ان يقتل تلك المراه في المدينه التي سبب النبي صلى الله عليه وسلم لو فكر في ذلك لم يكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى الذي قتل المرأة التي كانت من أهل الكتاب لم يجد من يضره بل على عكس تماما إذا فعل من ذلك سيقتل. أقولها وبكل أسف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه قال ليقتل المسلم بكافر لكنه ذاته لماذا؟ لأن التمكين ليس ذلك. حينما يكون التمكين ينتظر أهل الإيمان أهل الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يكون التمكين فإن بإمكان كل أحد من أهل الإيمان أن ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصبيان حتى الصبيان كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الرحمن بن عوف فالذي تعلمونه وفيه قال عبد الرحمن بيننا نواقف في الصف يوم بدر إذا أنا لغلامين عن يميني وشمالي من الأنصار فقال أحدهما يقول وكنت أود أن لو كنت بين أرضى عنهما فقال أحدهما يا عم أتعرف يا بدر فقلت له نعم وما سألك يا بجد قال يا عم سمعت أنه يتوب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يفارق ثوابا ثوابا حتى يموت الأعدل منه حتى يموت الأعدل منه قال فغمد الذي عن يساره وقال مثلما قال فنظرت فإذا أبو جهل يدور أو يدور أو يتحرك بين الناس فقلت هذا صاحبكما فنظرتما قال فانقض عليه فقتلناه قال في آخر الحديث عبد الرحمن بن عوف قال فكان الرجلان بعد أن قال في أول الحديث فإذا أنا بغلامين قال فكان الرجلان لأنهما فعلا سيد الرجل فكان رجلان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن جموح رضي الله عنهما نعم معترض هكذا كان المؤمنون الأوائل يعلمون لماذا يسعون إلى التمكين ماذا يسعون إلى التمكين لتدمير أحوالهم الاقتصادية وإلا فقد ضر بهم الجوع ألف الجوع حتى بعد التمكين حدث له ذلك ففي الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والانصار يحفرون الخندق يحفرون الخندق ويحملون التراب على بطونهم وهم يقولون المهاجرون والانصار نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه والى ما اصابه من جهد وجوع وتعب ويقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره ليرد في نفوسهم ان الذين يريدون الحياه الدنيا يختلفون عن الذين يريدون الاخره فالذين يجدون الاخره لا يسالهم الدون انما تشغلهم معالي الامور انما تشغلهم معالي الامور ويسعون الى التمكين بدين الله في الارض لا تشغلهم وصولهم عن عقيدتهم انما عقيدتهم اولا فيقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا مهما اشتدت الظروف ومهما كانت الاحوال يقول أنس وكانوا ذات الجيش وكانوا يؤتون بملء كفي بملء كفي من الشعير يعدل لهم بإحالة سنة سن قد أنتن من فول البقاء وأصبح بلغتنا زنخا يعدل لهم بإحالة سنة يقول لها طعم بشع في الحج وليس ممكن لا يجدون الا هذا ليأكلوا نعم لا يجدون الا هذا ليأكلوا ولا يشربوا في الأرض فمضوا يقاتلون يهدون عروس كسرى وقيصر وتصيبهم مثل هذه المصائب في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل عروس كسرى وتحطم عرض قيصر وفي زمن عمر بن الخطاب حالة المجاعة التي فيها اضطر الناس إلى أن يأخذ بعضهم من قوت بعض وكثيرا ما أكلم إن سفهاء ينتسبون إلى العلم يقولون إن عمر بن الخطاب رفع الحد لأن المصلحة اقتضت ذلك وعليه فإنه يجوز لإمام المسلمين أن يرفع الحدود ما شاء الله المصلحة في ذلك أبدا ما كان لعمر بن الخطاب ولا لغيره من المسلمين أن يعطلوا حكم الله ولا شرع الله إذن فما الذي جرى؟ الذي جرى أن الزمن كان زمن مجاعة والناس اضطروا أن يأخذ بعضهم من قوت بعض وحال الصراع ليس بذات السرقة أبدا قال الله سبحانه وتعالى وخصصت لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فإنما لم يقم عمر حد السرقة لأنه ليس هناك في الحقيقة سرقة وأما الذي بدل حكم الله فإنه كافر إن اعتقد أن ذلك جيد أن يبدل حكم الله ولكن المساء بحجة أن المصلحة تقتضي كذب على عمر وكذب في شرع الله وما كان ذلك لعمر رضي الله عنه ولا لغيره من المسلمين أيها الإخوة هذه القضية بوضوح واختصار أن تلك الآية قد عرفنا ثمرة التمكين إن تلك الآية ما كان المشركين نزلت في عهد الدولة الإسلامية لتقام في هذا الوقت ولم تنزل في مكة لأنه لم يكن بمقدور المسلمين أن يطبقوها آنذاك فعلمنا أن هناك فرقا بين زمن الاستضعاف بين زمن الاستضعاف وزمن التمكين لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بمكة حول الكعبة في زمن الاستضعاف وحول الكعبة 360 صنم لا يستطيع أن يقتاد من واحد منها ولا أن يقتل جزءا من صنم من هذه الأصنام فلما دخل مكة فاتحا أخذ عودا في يده وجعل يسكت به هذه الأصنام فتقع لربها وهو يقول وقد جاء الحق وزحف الباطل إن الباطل كان زهوقا هكذا في زمن التمكين بأيس وكيلة وسبيل نقيم سمع الله سبحانه وتعالى وأن في غياب التمكين يحدث ما يحدث من المآسي التي تردنها واقعا حيا في بلاد المسلمين وإن لله وإن إليه راجعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن أولياء البيت حقا هم هؤلاء المؤمنون الصادقون الموحدون. ولأجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هكذا بين في الآية من يجوز له أن يعمر المسجد الحرام. وهنا ليس استدلال أو رأس بعض أهل العلم عند هذه الآية، استدلوا بما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه غيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتال مسالك فاشهدوا له بالإيمان. واستدل الحافظ ابن كثير وغيره من المفسرين والعلماء بالآية والحديث على أن الله سبحانه وتعالى حكم بعمال المساجد بالإيمان، وفي هذا نظر فإنه ينبغي أن يفرق بين الإيمان الذي هو مرادف للإسلام وبين الإيمان الذي هو أعلى درجة من الإسلام. كيف ذلك؟ إن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان والإسلام كما يقول جمهورهم أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا جاء نص الإيمان في نص فإنه يشمل الدين كله، وإذا جاء مع الإسلام في نص واحد فإنه معنى أخص من معنى الإسلام، فهو أعلى درجة منه حينئذ. دل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات تفرق بين المسلمين والمؤمنين، ولو كان الإسلام والإيمان شيئا واحدا لما كفر الله. وقال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأثبت لهم الإسلام ونفى أن يتحقق لهم الإيمان، وإنما قد يتحقق بعد ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عن الإيمان أجاب بإجابته غير التي أجاب بها عن الإسلام، فإنه لما سأله جبريل عن الإسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فلما سأله عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما إذا جاء لفظ الإيمان وحده في آية من الآيات أو في حديث من الأحاديث فإنه يشمل الدين كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد الخير قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وأنظركم من الله من القرن من الخمس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو لا كذبه. فأجاب عن الإيمان بما هو يفسر به الإسلام، لأن الإيمان جاء في هذا النص وحده وعليه. فإن قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ليس مرادا به الإيمان الذي هو أعلى درجة من الإسلام، وإنما يراد بها المسلمون الموحدون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذا هو معنى الإيمان في هذه الآية، المراد به الموحدون المسلمون، لأن الآية جاءت في مقابلة المشركين. فإذا كان المسلمون لا يجوز لهم عمارة المسجد الحرام فإن المسلمين هم الذين يجوز لهم أن يعمروا المسجد الحرام. فإن قال قائل: فإن ذلك أعمال. فكيف نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ ومعلوم أن الذي يعتاد المساجد قد تحقق فيه الإسلام فلم يبق إلا أن أشهد له بما هو أعلى درجة من الإسلام وهو الإيمان. ويقول هذا الكلام يصح لو كان الحديث صحيحا، لكن الحديث ضعيف، فإنه من رواية الراس عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، وأهل الحديث يقولون إن رواية الراس عن أبي الهيثم رواية ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة في دين الله لا سيما في أمر العقائد. ومن ثم يكثر الاستدلال بذلك. ومن هنا نعلم أنه لا يجوز لنا أن نشهد لمعين لأنه حقق الإيمان الذي هو أعلى درجة من الإسلام. دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سعد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا أو رهطا وصرف رجلا هو أعجبه إليه. فقلت يا رسول الله ما لك فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال مسلما. قال فكيف؟ فقال لي ما أعلم من هذا الرجل. فقلت يا رسول الله ما لك فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال مسلما. قال فكيف؟ ثم قال لي ما أعلم من هذا الرجل. فقلت يا رسول الله ما لك فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. قال مسلما إني لا أحب رجلا وأبا هريره أكله إلى إيمان. قال الحسن الحجر رحمه الله تعالى وهو يعلق على هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل بعينه بالإيمان، لكنه أراد أن يعلم سعد بن أبي وقاص أن لا يشهد المعلم بالإيمان، وإنما إذا أراد أن يفعل فليقل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأحسبه مؤمنا والله حفيظ. وبذلك فإن أهل العلم المحققين ذكروا أنه لا يجوز لك أن تحكم لأحد بشيء من أعمال القلوب. لا تقل فلان مؤمن، لا تقل فلان مرتد، لا تقل فلانا تقي، لا تقل فلانا شهيد كما قال البخاري باب لا يقال فلانا شهيد، لا تقل فلان مخلص لان الاخلاص امر قضي لا يعلمه الا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خطب قتيل بين الصفين والله اعلم بنيته. لا تقل فلان تقي لان التقوى في القلب لا يعلمها الا الله. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الشريف ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. لا تقل فلان سهيل كما ضرب البخاري في الصحيحين من حديث سهل من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رجلا يقول نحن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وكانت غزوة طيبة، لأن البخاري ذكر هذا الحديث أيضا في كتاب النبوي في باب غزوة طيبة. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقاتل منا رجل قتالا شديدا، فقال بعضنا لبعض ما أجزأنا اليوم أشد كما أجزأنا أشد رجل قاتل المشركين فلان، أكثر رجل حقق بداية فلان، أكثر رجل أكثر هذا اليوم فلان، ما قاتل منا اليوم ما أجزأ منا اليوم إلا ما أجزأ فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في القلب. قال سعد بن ذلك وقلنا أين أجزأنا إن كان هذا في النار؟ قال تحمل. فقلت أنا صاحبه فتبعته فنظرت ماذا يسمع، فوجدته جرح جرحا شديدا فوضع جبال كفين اي طرفه بين سدين فتحامل على الارض وقتل. قال أشهد أني رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا لا يعمل ثمان الطريق بعمله في الجنة فيما يرد الناس وإنه من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل ثمان الطريق بعمل أهل النار فيما يرد الناس وهو من أهل الجنة. وهذا يفسر الإشكال الذي يقع في نفوس البعض من حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين وفيه: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى يكون ما بينه وبينه إلى ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. رجل طوال حياته يعمل الطاعات ثم يختم له بالشر، ورجل طوال حياته يعمل السيئات ويختم له بالخير، ويتشكك البعض. وهذا من سوء الظن بالله، وانما يفسر معنى الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما يبدو للناس في الحديث الاخر فانت لا تعلم ما تكون، انما يعلم فيها رب العالمين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخذ الى الارض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تترك يلهث، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله، فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العمل بما قلنا، وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، وقبل أن أختم كلامي فإنه بلغني أن بعض الزعماء وما أكثر الزاعمون في هذه الأيام أن قولنا إذا قدر الله المقام والمقام خطأ، وإن من الصواب أن نقول إن شاء الله، فقولهم خطأ غير صحيح. وأما إن قالوا ألغون أن نقول إن شاء الله فهذا لا مبالغة عليه، إن قول إذا قدر الله اللقاء والبقاء لا يتنافى أبدا مع قولنا إن شاء الله. لماذا؟ لأن الذي درس العقيدة يعلم جيدا أن مراتب القدر أربعة. من مراتب القدر المشيئة، والقدر آخر مرتبة من تلك المراتب، فالعلم والكتاب والمشيئة والقدر، تلك هي مراتب القدر الأربعة. فإذا قلت إذا قدر الله لنا اللقاء فإن هذا يعني إذا حدث ذلك فسيكون كذا وكذا. والدليل على جواز ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عدت إلى قادر لأصومن الساعة، ولم يقل إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلي لا أصاب بعد عام هذا. وقال له هذا من الكلام وكما كان أصحابه رضي الله عنه. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما إن شاء الله، وسر ذلك أنه إذا تحققت العقيدة وأصبحت الأمور واضحة في القلوب فإنه قد يحبى، أو فإنه قد تطلق كلمة إن شاء الله، لأنه مستقل في القلوب أن ذلك لن يكون إلا إن شاء الله. وهذا ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص بالقول والعمل والسر والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم صل إخواننا المجاهدين في سبيلك في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان، اللهم صل بالحزم عن إخواننا المهجورين في غزة، اللهم صل كربهم وفك حصارهم، اللهم فك أكثر المقتولين وردهم إلى بلادهم سالمين قادمين عنهم يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، فرج الحزن عن المهمومين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم انت مستضعفين من المؤمنين، اللهم انت مستضعفين من المؤمنين، اللهم انت مستضعفين من المؤمنين، اللهم اعز الكافرين اجمعين، الذين يحاربون هذا الدين، اللهم اعرف المنافقين الذين يريدون المؤمنين يا رب الكافرين، اللهم اعرف المنافقين، اللهم اعرف المنافقين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. Thank you.